خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع أسباب المغفرة. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن السجود. نعم، هو السجود. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له درجة، فاستكثروا من السجود. الله أكبر. انظر إلى النصيحة، نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاستكثروا من السجود. وقال عليه الصلاة والسلام: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، من أسباب المغفرة كثرة السجود. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.